بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في الباب السادس: باب في التقوى. التقوى أصل الكلمة في اللغة العربية، أي في لسان العرب، وقوى، هكذا وقوى بالواو، ثم قلبت الواو تاء فصارت تقوى. طيب، هكذا ذكروا في علم الصرف أن أصله وقوى ثم صار تقوى، وهو من وقى يقي وقاية. ولغة وقى الشيء من كذا وكذا، أي حافظ عليه وحفظه ودافع عنه. وأما اصطلاحا وشرعا، التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخشى الله من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، بفعل أوامره وترك نواهيه. أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من الله من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، بفعل الأوامر وترك المناهي أو النواهي. فالإنسان متى كان تقيا كان لله وليا، أي متى أتى بفعل الأوامر وترك ما نهى الله عنه فهو ولي من أولياء الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، بعد قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من كان تقيا مؤمنا تقيا كان لله وليا. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فولاية الله إنما أو ولاية الله إنما تنال بالإيمان والتقوى. فبقدر زيادة العبد في تقواه لله عز وجل يزداد إيمانا ويزداد ولاية وقربة ومحبة من الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والله عز وجل قد أمرنا بالتقوى وأن نتقيه حق تقاته، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي بفعل أوامره وترك زواجره ونواهيه. وهذه الآية في سورة آل عمران مبينة بآية أخرى، وهي في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم، اي انما على العبد يجب عليه ان يتقي الله عز وجل بمقدار جهده وطاقته وقدرته، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأوامر الله إنما تجب بالقدرة، فهي متعلقة بقدرة العبد. فكما قال الإمام السعدي رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فليس واجب بلا اقتدار، أي لا واجب بلا قدرة. نعم. وبعض الأئمة قال بنسخ هذه الآية للتي قبلها، ولكن الصواب أن يقال إنها مبينة للآية الأولى: فاتقوا الله ما استطعتم، مبينة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وثمرات التقوى وفوائد التقوى وعواقب التقوى محمودة وكثيرة. ففي القرآن ذكر فوائد وثمرات للتقوى كثيرة جدا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فانظر في هذه الآية من ثمرات التقوى وفوائد التقوى أنه يجعل للعبد فرقان، أي يفرق به بين الحق والباطل. فالتقوى من أسباب البصيرة في الدين، والفرقان يعرف الأخ أو يعرف الشخص الحق من الباطل ويميز الباطل من الحق، فيرزقه الله بصيرة وفرقانا بسبب تقواه. ويكفر عنكم سيئاتكم، كذلك تكفير الذنوب بسبب التقوى. ويغفر لكم، والغفران من الله عز وجل. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن ثمرات التقوى إصلاح العمل، فالله عز وجل يصلح عمل العبد إذا اتقاه ويغفر له. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي هذه الآية أن الله عز وجل يؤتيه كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمته، ويجعل له نورا يمشي به، أي العبد المتقي التقي. يحصل على كفلين من رحمة الله، فالتقوى من أسباب نيل رحمة الله عز وجل، وكذلك يجعل ربنا له نورا يمشي به، فهو يمشي بهذا النور بين الناس على وضوح وعلى بيان، والناس يتخبطون في ظلمات الجهل والمعاصي وهو يمشي بهذا النور على نور وبهذا النور. وهكذا ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفوائد التقوى كثيرة جدا، فالتقوى اسم جامع لهذا الأمر، اسم جامع من جوامع الكلم التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم. والمؤلف ذكر تحت هذا الباب حديثا عظيما، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس، أي من أفضل الناس عند الله عز وجل؟ قال: أتقاهم. فقال: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. هذا حديث عظيم يبين فضل التقوى، أن أكرم الناس عند الله عز وجل من كان تقيا لله عز وجل، كما قال جل وعلا: إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وفي هذا الحديث كذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتقربوا من الله عز وجل، ويسألون من أكرم الناس، أي من أفضل الناس عند الله ومن أقربهم إلى الله جل وعلا، فهم عندهم همة عالية يسألون مثل هذا السؤال. ما كانوا يريدون الدنيا، وما كانوا يطلبون الدنيا، وإنما يريدون القرب من الله، أن يكونوا نعم عند الله بمنزلة عظيمة. ولهذا سألوا: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. نعم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أتقى الناس، أكرم الناس، هو أتقاهم لله عز وجل. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، أي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء في سلسلة نبوية، هي سلسلة نبوية، نسب نبوي. يوسف نبي الله، ابن إسحاق ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ولم يسألوا عن هذا. قال فعن معادن العرب تسألوني، أي عن أصول العرب. نعم، فكأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس شرفا أي نسبا، وعن العرب من أكرمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني، أي عن أصول العرب. فإذا كانت الأصول شريفة تبعتها الفروع، أي أن الإنسان في الغالب يتبع آباءهم فيما هم عليه، فالإنسان يشرف بشرف آبائه وقبيلته وعشيرته إذا كانوا أتقياء، وكان هو كذلك على نهجهم ومنهجهم وعلى شاكلتهم وطريقتهم، إذن يشرف بآبائه. أما أن يكون هو على معصية وآباؤه على دين وهدى فلا يمكن أن يتشرف هذا الإنسان بآبائه، أو إن كان هو على تقوى وعلى دين وآباؤه كانوا على ضلالة فكذلك لا يمكن له أن يتشرف بآبائهم، وإنما يشرف الإنسان ويكرمه ما ينهجه من المنهج الديني. نعم، وإنما يرتفع الإنسان ويشرف بتقواه. وفي هذا الحديث فضيلة يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من أكرم الناس منزلة عند الله عز وجل. ونعم، ونبينا عليه الصلاة والسلام أقرب الأنبياء منزلة عند الله، وهو بلا شك أتقى الأنبياء، بل أتقى الناس على الإطلاق، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أنام الليل، وقال الآخر فأما أنا فلا أفطر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر النفر الثلاثة فقام خطيبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله، وفي رواية إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، فأعلم الناس بالله وبشرع الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على الإطلاق أفضل الناس وأكرم الناس منزلة عند الله جل وعلا. ومن هؤلاء الكرماء الشرفاء من الناس عند الله يوسف عليه الصلاة والسلام، بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن أفضل من حفيده يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان شريفا وجيد الأخلاق وحسن الأخلاق في الجاهلية فهو كذلك يكون خيرا، نعم، شريفا مشرفا في هذا الإسلام، فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا فقهوا، إذا فقه أي إذا تعلم الدين. وهذا من أعظم الأدلة على بيان فضل الفقه في الدين. فالإنسان مهما كان شرفه ونسبه وماله وجماله وقوته وسلطانه فلا يمكن أن يكون من خيار الناس إلا أن يتفقه في دين الله. والإنسان بالعكس، نعم، مهما كان من الضعف والقلة والذلة والفقر وضعة الشرف والنسب والحسب والجمال، إن كان فقيها في دين الله، عالما بأوامر الله وعاملا بذلك، فإنه يكون من خيار الناس. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالشرط في الخيرية هو الفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الخير المحض في الإنسان، الخير الخالص في الإنسان، أن يكون عنده فقه في الدين وعلم وعمل. فإن السلف ما كانوا يستعملون لفظ الفقه إلا إن كان مقرونا بالعمل، أي العلم المقرون المصاحب للعمل، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله. ابن قيم الجوزية، أي أبوه كان قيم الجوزية، فيقال ابن قيم الجوزية. نعم، فالله إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في دينه، وعلمه الكتاب، وعلمه الحكمة، وعلمه التأويل. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين. وهذه الروايات كلها صحيحة، وبعضها في الصحيحين وبعضها في الخارج. فلا يرجى خير من إنسان لم يتفقه في دين الله، لا يمكن. فالخيرية في الإنسان علمه وعمله. الذي ليس عنده علم ولا عمل فليس فيه خير، ليس في إنسان خير إن لم يكن عنده فقه وإيمان. فأما من كان فيه كفر وطغيان فليس فيه خير. فمن لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا، وهذا يجعل الإنسان أن يسارع وأن يجتهد وأن يجد في طلب العلم وفي تحصيل العلم النافع والتفقه في دين الله عز وجل. وبهذا يكون الإنسان من الذين يرجى منهم الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي صححه الإمام الوادعي، قال: ألا أنبئكم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالخير خيرنا وخيارنا من يرجى منه الخير ويؤمن منه الفتن والقلاقل والمعاصي، هذا هو خير وخيار الناس. ومن الذي يرجى منه الخير؟ أي الذي تعلم الدين وعمل بالدين، هذا الذي يرجى منه الخير ويكون ممن يرجى خيره ويؤمن شره. فالله الله يا معشر طلاب العلم، اتقوا الله في أنفسكم في طلب العلم، واحرصوا على الأوقات على حفظ القرآن وحفظ الأحاديث والمتون العلمية والتفقه في دين الله عز وجل على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.